الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى في كتابه شرح المغني في النحو للإمام الشاربوردي إلى أن قال: قوله المثنى، أي ومن أصناف الاسم، من أصناف الاسم المثنى أو التثنية. نعم. وهو اسم، وهو مثنى اسم مفعول، مثني اسم فعل، مثنى اسم مفعول. من ثنى يثني تثنية، من ثنى الشيء فهو مثنى، يعني جعل الواحد اثنين. نعم. طيب. وهو ما لحقت آخره ألف، هذا تعريف المثنى. ما هو المثنى؟ هو ما لحقت آخره ما لحقت آخره إيش؟ ألف في حالة الرفع. ألف يعني زيد، نقول زيدا في حالة الرفع، جاء الزيدا ونون، جاء الزيداني في حالة الرفع. أو لحقت آخره ياء مفتوحة، أو ياء مفتوحة، يعني تعريف سهل. ما لحقت آخره ألف في حالة الرفع، أو ألف ونون في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالة النصب والجر. طبعا هذا ماشي على اللغة المشهورة، لأنه في بعضهم يقرأ التثنية بالألف في كل الأحوال، وهناك لهجات أخرى، لكن هذه هي الصحيحة المشهورة. نعم. أو لحقت آخره، وهذا منهم من عرفه وقال هو يعني ما لحق آخره، ما دل على اثنين فأكثر على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثل عليه، لكن هذا طويل. نعم. أو لحقت آخره ياء مفتوح ما قبلها في حالتي النصب. هذه الفرق بينها بين التثنية والجمع، لأن كليهما ينصب ويجر بالياء، جمع المذكر السالم والمثنى، لكن الفرق بينهما أن الياء في التثنية مفتوح ما قبلها، مكسور ما بعدها، والجمع بالعكس. لمعنى التثنية، يعني لأجل التثنية، يعني لحق آخره ألف أو ياء، ألف ونون أو ياء، لأجل التثنية، لأجل معنى التثنية، يعني نثنيه هكذا لقصد أن نعبر عن التثنية. نعم. أي لتدل على أن معه، لأدل على أن معه مثله، من نعم. جنسه، من جنسه. نعم. أن معه مثله من جنسه، نعم. مثل زيدان، إذا قلنا زيدان يعني زيد وزيد آخر، فالثاني من جنس الأول. لكن مثلا إذا قلنا العمران، مثلا جاء العمران، هذا مو مثنى في الحقيقة، لأن الذي معه ليس من جنسه، بمعنى ليس من جنس اللفظ، لكنه يعرب إعراب المثنى وإن لم يكن مثنى. الشفع مثلا كذلك، الشفع ليس بمثنى. هنا ولحقت آخره نون مكسورة عوضا عن الحركة والتنوين في المفرد. هي النون هذه التي تلحق التثنية، المقصود منها التعويض عن إيش؟ عن التنوين في الاسم المفرد. إذا قلت جاء زيد هناك تنوين، إذا قلت جاء الزيداني النون يقوم مقام التنوين، أو هو عوض عن التنوين المحذوف. نعم. نحو جاءني مسلمان ورأيت مسلمين ومررت بمسلمين. نعم. قوله وتسقط النون، أي وتسقط نون التثنية، وتسقط نون التثنية عند الإضافة، إذا أضفنا المثنى إلى غيره تذهب النون لأجل الإضافة، لأن النون عوض عن التنوين، والتنوين عند الإضافة يسقط. مثل مسلم، نقول مسلم مصر مثلا، جاء مسلم، جاء مثلا قل مسلم غلام، مثلا غلام جاء غلام زيد، أصلها غلام بالتنوين، فإذا أضفناه ذهب التنوين، لا يجتمع التنوين مع الإضافة. كذلك لو كان مثنى مثل غلاماني، عند الإضافة يذهب النون، ما يجتمع النون مع الإضافة، لأنه عوض عن التنوين، والتنوين يذهب لأجل الإضافة، فكذلك النون. أيوة تسقط نون التثنية عند الإضافة لأن النون مؤذن. مؤذن يعني معلم مشعر بالانفصال. نعم، لأن النون التنوين والنون علامة للانفصال، علامة الانفصال، والإضافة علامة للاتصال، فما يجتمع اتصال وانفصال مع بعض لابد أن يحذف النون. والإضافة بالاتصال فهما ضدان لا يجتمعان. لا يجتمعان. نعم. نحو غلاما زيد. جاء غلاما زيد أو غلاماك مثلا أو غلامي زيد، وفي هذا في حتى الرفع، في حتى النصب الجر، جاء رأيت غلامي زيد، مررت بغلامي زيد. أصله غلامان لزيد أو غلامي. أصله غلامان لزيد، لأن الإضافة على معنى اللام إذا لم يكن المضاف إليه جنسا ولا ظرفا للمضاف تكون على معنى اللام، فحذف لام الجر وأضيف الاسم إلى الاسم. نعم. أصله غلامان لزيد أو غلامين لزيد. نعم. فسقط النون عند الإضافة. قوله والألف أي وتسقط ألف التثنية إذا لاقاها ساكن. كذلك احنا قلنا تسقط النون لأجل الإضافة، ويسقط الألف أيضا إذا جاء بعدها ساكن، لأن الألف ساكن، الزيداني الألف، الألف الزيداني ساكن، وهناك ساكن بعده أيضا، يجتمع ساكنان، فلا وإذا اجتمع ساكنان فلا بد أن يحذف أحدهما، فلا بد إذن من حذف ألف التثنية في مثل سيأتي المثال. نعم. إذا لاقاها ساكن لئلا يلزم التقاء الساكنين على غير حده، يعني على غير الحد، أي غير المسموح به من التقاء الساكنين. مثل إيش؟ نحو غلام الحسن. ها، جاء غلام الحسن. الحسن هاي الألف الحسن ساكنة لأنها ألف وصل، كم السلام، لأنها ألف وصل، وغلام التثنية أيضا ساكنة. ففي النطق طبعا هي تكتب هكذا، جاء غلام الحسن، لكن لا ينطق بها، جاء غلام الحسن، وجاء غلام الحسن هكذا. وذكر العلة لأنه لو ما حذفنا الألف في النطق يصبح إيش، التقاء الساكن على غير حده، هذا غير مسموع. لكن قد يقول قال طيب التقاء الساكنين مسموح به إذا كان في حده، يعني على حده، مثل إيش؟ قال مثل وراء الضالين، وراء الضالين دابة، الآن دابة الألف ساكن، والباء الأولى من دابة أيضا ساكن، لأن مدغمة مع الثانية، الإدغام يكون الأولى ساكنة والثانية متحركة، هذا مسموح به إذا كان هذا، إذا كان الأول حرف مد والثاني مدغم مع غيره، هذا مسموح به، يلتقي الساكنان هنا مثل دابة والضالين، هذا مسموح به. أما في غير هذه الحالة لا يسمح بالتقاء الساكن، لابد من حذف أحد الساكنة. نعم. أصله غلامان للحسن فسقطت النون عند الإضافة، أي النون لأجل الإضافة، والألف سقط لأجل التقاء الساكنة. وتسقط الألف في اللفظ دون الكتابة. إيه الكتابة نكتبها، لكن اللفظ نقول جاء غلام الحسن لالتقاء الساكنين. نعم. بين ألف التثنية و نعم، ألف التثنية في غلاما، وبين اللام في الحسن، وبين اللام في الحسن، بين الألف واللام، يعني قصد الألف واللام. ونحو ثوبا ابنك. هذان ثوبا ابنك أيضا. نعم. أصله ثوبان لابنك. فسقطت النون عند الإضافة. إيه. وتسقط الألف في اللفظ دون الكتابة. نعم. لالتقاء الساكنين بين ألف التثنية في ثوبا وبين الباء في ابنك. نعم. وأما الياء فياء التثنية إذا لاقاها ساكن. لأنه الكلام عن ألف، عن الألف، ألف التثنية تكلمنا أنها تسقط في بعض الأحوال. وأما ياء التثنية في حالة، يعني الياء التي هي علامة للنصب والجر، إيش هذه حكمها؟ وأما ياء التثنية فإيش؟ إذا لاقاها ساكن. إيه نعم. فتحرك بالكسر. هذه لا تسقط الياء، إنما تحرك، هي ساكنة، هي ساكنة ياء التثنية في حالة النصب والجر ساكنة، لكن إذا لاقاها ساكن تحرك، لا تسقط. نعم. لإمكان تحريكها بخلاف الألف. ليش قد يقول قال إنه الألف لماذا لا نحرك ولماذا حذفنا الألف وهنا حركنا الياء؟ قال الياء تقبل التحريك لكن الألف لا يمكن تحريكه. نحو غلامي الحسني. غلامي الحسني. وثوبي ابنك. هذاني لا تقول اشتريت غلامي الحسني هكذا. ما تقول غلامي الحسن لأنه في ساكن أيضا ساكنان. إنما تحرك الياء بالفتح لأنه أخف الحركات والياء تقبل التحريك. واشتريت مثلا ونظرت إلى ثوبي ابنك مثلا ثوبي ابنك تحرك أيضا بالفتح. لا بالفتح ثوبا نظرت إلى ثوبي ابنك ثوبي لا تحركها بالكسر تحركنا في حالة الجر تحركها بالكسر في حالة النصب تحركها بالفتح. أصلهما غلامين للحسن وثوبين لابنك فسقطت النون عند الإضافة وحركت الياء بالكسر. أي نعم. قوله والمقصور نتوقف عند هذا المقصور هذا سيدنا صلى الله عليه وسلم.